أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم فضلنا على العالمين. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع